لا مو في البلوغ. هذا ما يحصل الزكاة. نعم. في البلوغ لكن ما يحصل. إيه. أقول شو الموقف من هذا؟ وشي؟ أقول شو الموقف من هذا؟ الموقف إذا كان يحتمل أن يكون تفقها ما صلاح مرة. إذا كان يحتمل أن يكون تفقها لم يكن له حكم الرفع. هذا كيف؟ أقول إذا احتمل أن يكون هذا الصحابي قاله تفقها يعني استنباطا من آية أو من حديث فهذا ليس له حكم الرفع. هذا رأي يكون. طيب غالب الأحكام للرأي فيها مجال. اللي ما فيها مجال مثل ما قال المؤلف إخبار عن ماضي أو مستقبل أو عن جزاء معين. هو الغالب على الأحكام، الغالب على الأحكام أن للرأي فيها مجال تدخل في عموم أو في قياس أو ما أشبه ذلك. هذا الغالب. لكن المثال الذي ذكر المؤلف الاخبار ما يقدر واحد ما لي رأي فيه المجال. وابحث الحديث هذا نزل الاشكال اللي فيه يمكن مشكلة عليك هو بنفسه. نعم يا فوزي. بعض الروات يختلفون العلماء صحبته من يقول صحابي ومن يقول ليس بصحابي. نعم الضابط معروف الصحابي يبجينها في الكتاب ان شاء الله. نعم إذا أقر الداني يعني الداني أو شيء أقر أمام الضابط أو أمام هكذا الهيئة ثم بعد ذلك أن القاضي نفى ذلك هل نأخذ بكلام السابق إقراره يعني رجوع المقر عن إقراره. نعم سيدة تفهمني سؤاله؟ نعم رجوع المقر عن إقراره هل يقبل أو لا؟ ما مر علينا سبق أنه يشترط لإقامة الحد بالإقرار أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. حتى يتم لو مثل بدأنا نحده جلبنا 10 جلدات بقي 90 يوم أوجس حر الضرب قال يا جماعة رجعت عن إقراري إني ما زنيت. ها لو كان الجالد قد رفع يده ما ينزلها عليه. السؤال أمام القاضي هو أقر ما جلدناه إلا بعد ما قال القاضي جلدوه. ما هو أمام القاضي بس ثبت وكتب وأقر وكل شيء قال القاضي حكمت بوجوب جلده قبل أن يحكم حكم. هذا سؤالي هذا. طيب إذا كان يقبل بعد حكم القاضي كيف ما يقبل قبل حكم القاضي؟ الشيخ يعني يؤتى به إلى الشرطة وقال أنت فعلت كذا وكذا قال نعم تكتب هذا ولا نكتبه في وقعه وقال اللي تبون أعطونا نكتبه أقول وأنا كاذب الأحرف في يدي ما كتبت. طيب لا حول ولا قوة. طيب قال اكتبوا وأنا أوقع قال اكتبوا وأنا أوقع كتبوا ووقع وحط بصمته وحط خاتمه أيضا ولما جاء القاضي قال وش تقول؟ قال ما هو صحيح. قال اضطروني إيه قال أكرهوني ولا ما أقول لها ولا رجعت رجعت يقول القاضي راح. طيب حكم القاضي عليه قال يا جماعة روحوا جلدوه ورحنا وبدأنا نجلده لما ذاق مس الجلد قال رجعت ما زلت يوقف الحد. يقول لو كان قد رفع الجالد الصوت ما ينزل عليه. ها؟ لكن هذا ذكرنا فيما سبق قلنا ان هذا خلاف الصحيح. وقال شيخ الاسلام لو اننا قبلنا مثل هذا ما بقي حد يقام على الدنيا كل من لقمس الحصى قال هون هم استدلوا بقصة ماعز لما هرب رضي الله عنه قال الرسول هل تفهمون يتوب الله عليه، لكن ما فيها دليل. فرق بين من رجع عن إقراره وبين من هرب تائبا إلى الله، كان لهم فرق. لو هذا الرجل بعد ما أنه بدأوا يضربونه هرب وراح كان نخلوه يتوب، لكن يجي يلعب علينا نتعب ونحضر ونكتب ضبط وكل شيء، نعم، ويقول لنا أنا اللي سرقت أو اللي أنه اللي زنى بالمرأة، ويصف لنا العملية التامة كل شيء، ومع ذلك يقول الله ما دام رجع اتركوه. انت الوقت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب ناخذ في هذا مناقشة المرفوع الصريح ياسر. خطأ. لا. لا. نعم. إذا قال الصحابي سمعت رسول الله. لا. كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قول فعل. كل ما قاله من قول أو فعل. كل ما قاله أو فعل أمامه أو أقله. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بالقول. نعم. أو فعل أو تفعيل. أحسنت. هذا هو. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا المرفوع صريحا، حتى لو رفعته أنا الآن إلى الرسول فهو مرفوع صريحا. فإذا كان منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع صريحا، إما قول أو فعل أو تقرير. القول مثل لعبد الله. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يلا إبراهيم. الفعل. الفعل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فمسح على خفيه. فمسح على خفيه. طيب. التقرير خليل. مثل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صلى بقومه جنبا من تيمم من شدة البرد. طيب. وهو عمرو بن العاص. طيب. ما هو المرفوع حكما طلاق؟ المرفوع حكما. ما أضيف إلى؟ ما أضيف إلى الصحابي. نعم. ما أضيف إلى الصحابي. يعني أربعة أمور، لا يمكن أن يستوطن صحابي إلا يكون أحد الإسرائيلية. نعم. وأنه ليس الشيء الذي يمكن أن يكون في مجال الاجتهاد. نعم. هي أربعة. وهي ثلاثة أمور. إما نذكر عن الماضي. طيب بس. نعم. الشيخ وما ذكره الصحابي. يعني ولم يكن له تعلق بالامور الاخره قد المستقبليه او الماضيه كاخبار الانبياء والمرسلين السابقين في لحظه خلق الناس. لا. او شرط فعله. ها. هو قول الصحابي رضي الله عنه وارضاه او كنا نفعل عند في زمن رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا. ترتيب ثواب خاص او عقاب خاص. قلنا فعل كذا فلهم كذا دون الأجر عامة. إيه لكن طيب وش نقول؟ هو ما أضيف إلى الصحابة. مش بعد؟ الذي لم يعرف. لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ولا له تعلق بشرح غريب أو لغة. أو لغة. أحسنت. الذي لا مجال للإجتهاد فيه. نعم. ما هو؟ الله أعلم. أحسنت. ودي بعد أن تصير عندك علم فيها. نعم.

أو رواه عن النبي فهو صريح، أو قال يبلغ به النبي أو يرفعه إلى النبي صار صريح. شف لما حذف المنتهى صار مرفوعا حكما كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. طيب شيخ، هل كان السلف رضي الله تعالى عليهم يقبلون علي بن ابي طالب رضي الله عنه عليه السلام كما الان المتاخرين يقبلون رضي الله عنه او يذكرون عليه السلام علي عليه السلام؟ لا رضي الله عنه كل الناس لا عليه السلام او كرم الله وجهه. نعم. اما عليه السلام فلا اعلم عن السلف انما قل عليه السلام، لكن لعله من الشيعه صاروا يقولون عليه السلام لان هذا من باب التكريم له، والحقيقه ان الرضا فوق السلام، الرضا فوق السلام، لأن رضا الله عن الإنسان يحصل به السلام من العفات ويحصل بحصول المطلوبات، فالرضا أفضل بلا شك. كذلك كرم الله وجهه. نعم. وش يعني؟ ومن اختيار المسلمين في قول الصحابي من السنة كذا فلأكثروا على أن ذلك مفروض. ولقد ابن عبد البر فيه الاتفاق قال وإلا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يجبها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نفس الاتفاق نظر فعن الشافعي بن عبد المسلم قولان وذهب إلى أنه غير مرفوع غير مرفوع أبو بكر خيره من الشافعية. وذهب إلى أنه غير مرفوع أبي بكر غير مرفوع أبو بكر خيره من الشافعية وأبو بكر غازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر. وتجوب بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فأقبل بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجواب أنهم تركوا الجزم بذلك تواضعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج الذكر على السيد أقام عندها سبعا أقابله صحيحا. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنا قرب أبو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أثبت لأن قوله من السنة هذا بمعناه، لكن إراده بالسيرة التي ذكرها لأن قوله من السنة هذا معناه. أنت عندك هذا بمعنى قرأت هذا معنى؟ نعم. لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفرق من المرفوع حكما إذا قال الصحابي من السنة، فهل له حكم الرفع ويكون معنى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو ليس له حكم الرفع؟ جمهور المحدثين على أن له حكم الرفع، وهذا هو الصحيح.